السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعننا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه بعد. ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرمه علينا مع مباحث العقيدة، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيه وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده القادر عليه. مسألة: هل الأسماء الواردة في جامع الترمذي وهذه الروايات هي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الملك القدوس، الروايات التي ورد فيها تعداد أسماء الله سبحانه وتعالى هل هذه الروايات مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، ولا هي صحيحة، أو هي مدرجة من كلام أهل العلم أو كلام بعض العلماء رضي الله عنهم جميعا؟ لأن ببساطة شديدة أخوانا هيترتب على ذلك أحكام. اللي هيقول مثلا إن هي مرفوعة للنبي عليه الصلاة والسلام، فهيقول أنه يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات، ويجوز أن نتسمى الله أو نسمي الله تبارك وتعالى بأسماء لم ترد بالتعيين في الكتاب أو السنة. لذلك قال: المنتقم من أسماء الله، والنصر من أسماء الله، والمنعم من أسماء الله. والذي يقول أنها مدرجة يقول لك لا، ده اجتهاد من بعض العلماء رضي الله عنه جميعا، لكن لا يصح أن تسمي ربك تبارك وتعالى إلا باسم ورد في الكتاب والإيه والسنة. فالبحث ده اليوم يعني متعلق بهذه المسألة. أولا، هذه الأسماء لها طرق، يعني طرق وردت بها هذه الأحاديث. الطريق الأول، وردت عند الترمذي وابن حبان والحاكم، طبعا الترمذي في جامعه وابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه، والبيهقي في السنن الكبرى، والبيهقي أيضا في الأسماء والصفات، والبيهقي أيضا في الاعتقاد، وذكرها أيضا البغوي في شرح السنة، كلها من طريق الوليد بن مسلم. ركز في الطريق الأول، الوليد بن مسلم طبعا مدلس، لكنه قال: أخبرنا شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد، من أحصاها دخل الجنة، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره. هذه الأسماء واضح؟ شايف الرواية عاملة إزاي؟ قال الترمذي رحمه الله بعد ما روى هذا الحديث، قال: هذا حديث غريب، حدثناه غريب، يعني ليس له إلا طريق واحد. هذا مصطلح غريب عند الإمام الترمذي رضي الله عنه رحمه، وسيعترض عليه، يعني ابن حجر رحمه الله اعترض عليه، قال: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، عن وليد بن مسلم، قال: ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح ذكر الأسماء إلا في هذا الحديث. يعني ما نعرفش حديث صحيح تاني ذكر فيه الأسماء الحسنى غير هذا ليه حديث، الباقي عنده كما يقول أنه ضعيف. قال: وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر فيه الأسماء، وليس له إسناد صحيح. قال: وليس له إسناد صحيح، ده كلام مين؟ الترمذي رضي الله عنه. ابن حجر يعترض على كلام الترمذي، يقول: لا، لم ينفرد بهذا الحديث صفوان بن صالح. مين صفوان بن صالح؟ ده الراوي عن مين؟ عن الوليد. مدار الحديث عن الوليد، يعني كله يروي ويجتمعون فين؟ الوليد عن شعيب بن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، تمام؟ ابن حجر يقول: لم ينفرد صفوان بن صالح اللي هو الراوي عن الوليد بهذا كما قال الترمذي، فقد أخرج البيهقي رحمه الله في الأسماء والصفات من طريق موسى ابن أيوب النصيبي، وهو ثقة عن الوليد بن مسلم، يعني تابع عن الوليد بن مسلم مين؟ تابع صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم من؟ موسى بن أيوب. الوليد بن مسلم روى الحديث، مين روى عنه؟ الترمذي يقول لك ما نعرفش حد روى عنه غير مين؟ صفوان بن صالح، تمام؟ ابن حجر يقول له لا، روى عن الوليد بن مسلم أيضا، يعني تابع موسى بن صالح في الرواية عن الوليد بن مسلم من؟ موسى بن يعقوب، موسى بن أيوب النصيبي، تمام. لذلك قال ابن حجر في تخريج حديث الأسماء قال له متابعة، له متابعة. الطريق الثاني رواه ابن ماجه من طريق عبد الملك، ركز معي، عبد الملك بن محمد، ركز في الاسم ده كويس، من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني قال حدثنا زهير بن محمد التميمي قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا عبد الرحمن اللي هو الأعرج عن أبي هريرة، تمام، بهذا الإسناد. طبعا مع اختلاف يسير، مع اختلاف يسير في سرد الأسماء وتقديم وتأخير، في التقديم والتأخير. البصيري رحمه الله يقول على في تخريج أحاديث ابن ماجه يقول لم يخرج أحد من الأئمة الستة، من الأئمة الستة البخاري ومسلم أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه، لم يخرج من الأئمة الستة دول هذا حديث غير من غير ابن ماجه، تمام، لم يخرج أحد من الأئمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ولا من غيره غير ابن ماجه. والترمذي مع تقديم وتأخير وطريقة الترمذي أصح شيء في الباب، يعني بيقول لك محدش خرج في أصحاب كتب الستة حديث في الأسماء أو سرد الأسماء إلا ابن ماجه من هذا الوجه، تمام، ومن غير هذا الوجه خرجه من الترمذي، الترمذي خرجه من حديث صفوان بن صالح عن وليد بن مسلم. أما هذا يخرجه الترمذي رضي الله عنه رحمة من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني، عبد الملك بن محمد الصنعاني، وقال حديث الترمذي أصح من حديث من ابن ماجه، وقال إسناد ابن ماجه إسناد ضعيف، وإسناده طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني، تمام، ضعف عبد الملك بن محمد الصنعاني. قال ابن حجر لين الحديث، لين الحديث. الطريق الثالث أخرج الحاكم والبيهقي، أخرج الحاكم في مستدركه والبيهقي في السنن الكبرى أو الكبير، والبيهقي أخرجه في الأسماء والصفات وفي الاعتقاد، لم يخرجه في السنن الكبرى، من طريق خالد بن مخلد القطواني قال حدثنا عبد العزيز بن حسين ابن الترجمان قال حدثنا أيوب السختياني وهشام بن حسان عن محمد بن سينا أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام به. قال الحاكم وعبد العزيز بن حسين ابن الترجمان ثقة ولم يخرجه، يعني لم يخرج له، لم يخرج له البخاري ومن ومسلم. الكلام في هذا في رواية الحاكم عن من؟ عبد العزيز بن محمد، لا خالد بن مخلد القطواني ده إمام، عبد العزيز بن حسين ابن الترجمان هو بيقول ان هو ثقة. اتعقبه الذهبي رحمه الله فقال بل ضعفوه، وذكر في لسان الميزان او ذكر في ميزان الاعتدال، الإمام الذهبي ذكر في ميزان الاعتدال ونقل اقوال العلماء فيه، فقال البخاري ليس بالقوي عندهم، وقال ابن معين ضعيف، وقال مسلم ذاهب الحديث، وقال ابن عدي الضعف على روايته بين، على رواياته بين. طبعا ابن عدي قلنا ان الرجل يسبر الروايات، لما يقول لك والضعف على رواياته بين فهذا كلام ايه قوي جدا، لان الرجل يسبر الاحاديث رضي الله عنه ورحمه وعليه. فما سبق من هذه الروايات ولا حول ولا قوه الا بالله، فقد نص العلماء على ان فيها مقال واشكال وفيها ضعف، تمام. واصح شيء ورد في هذا الباب ما رواه الترمذي عن صفوان بن صالح عن وليد، عن وليد بن مسلم، تمام. لكن العلماء وبقيه ما ذكر احاديث ضعيفه، احاديث ايه ضعيف. طيب العلماء نظروا الى هذا الحديث نظرتين، النظره الاولى قالوا هذا حديث مرفوع للنبي عليه الصلاه والسلام، وروايه الوليد بن مسلم يعني صفوان بن صالح عن وليد بن مسلم روايه صحيحه، ها ولو قلنا بما فيها من احتمالات الضعف انها تتعاضد بغيرها من الايه من الروايات، وهو حديث مرفوع الى النبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي هذه الاسماء قالوا لها حكم الايه رفع النبي عليه الصلاه والسلام، وبالتالي قالوا يجوز ان تسمى ان يسمى الله تعالى باسماء لم تذكر بعينها في الكتاب والسنه. هل النصر ذكر بعينه في الكتاب والسنه؟ هل المنعم ذكر بعينه في الكتاب والسنه؟ لا، ده مشتق من المنعم، من انعمت عليهم، واشتق ايضا ينصر من يشاء، تمام. دي النظره الايه الاولى. النظره الثانيه قالوا هذه الزياده ليست من كلام النبي عليه الصلاه والسلام، حديث منتهي الى قوله ان لله 99 اسما 100 الا واحد من احصاها دخل الجنه، فقط الى هنا انتهى كلام النبي عليه الصلاه والسلام، وهذه الزياده مدرجه من كلام بعض اهل العلم رضي الله عنهم جميعا، تمام. طبعا لما نقول لهم مدرجه ده خلاف الاصل ولا موافق الاصل؟ خلاف الاصل، فنطالبهم الان بالايه بالدليل، بالدليل، تمام. أولا دليل أنها مدرجة، اللي هيقول مدرجة هو اللي هيطلب الدليل. إحنا الآن هو إحنا في شجار بين العلماء، لا إحنا بنبين بس كل فريق. طبعا أول أمر البخاري ومسلم ترك رواية هذا الإيه؟ هذه الزيادة. البخاري ومسلم ترك رواية هذه الزيادة. الحاكم في مستدرك يقول تركوا رواية هذه الزيادة لمن؟ بسبب علة إن الوليد بن مسلم مدلس، فبيعترض على البخاري ومسلم يقول لهم وقد صرح بالتحديث. صرح بالإيه؟ بالتحديث. تمام؟ أو قال الحاكم إن العلة فيه مجرد تفرد الوليد بن مسلم. يعني قال العلة في ترك البخاري ومسلم، الحاكم هو اللي بيقول إن العلة في ترك البخاري ومسلم لهذه الرواية أو لهذه الزيادة وتفرد الوليد بن إيه؟ مسلم. ثم يقول والوليد بن مسلم ثقة، تمام، هو أوثق مما رواه بدون ذكر الأسماء. يعني الوليد بن مسلم، الحاكم بيقول الوليد بن مسلم لا يروي، هو الذي تفرد بهذه الزيادة. نقول والوليد بن مسلم ثقة، بل هو أوثق، ده كلام الحاكم، أوثق مما رواه بدون هذه الإيه؟ الزيادة. فكان يقول كان أولى بكم أن تذكروا إيه؟ وإيه حديث الوليد بن مسلم وزيادة الوليد ابن مسلم. الحافظ ابن حجر رضي الله عنه ورحمه يقول وليست العلة هي تفرد الوليد ابن مسلم، ليست العلة هي تفرد الوليد ابن مسلم، بل العلة الأولى هي التفرد، وليست العلة هي تفرد الوليد ابن مسلم فقط، بل العلة الأولى هي تفرد الوليد ابن مسلم ومخالفته أيضا للثقات. الأمر الثاني الاختلاف في الرواية والاضطراب فيها. العلة الثالثة تدليس الوليد ابن مسلم. قد يقول قائل لكن الوليد ابن مسلم عند الترمذي قال حدثنا شعيب بن حمزة، قال أخبرنا شعيب بن حمزة. نقول الوليد بن مسلم مدلس تدليس التسوية، فلا يقبل روايته إلا إذا صرح بالتحديث في كل الإسناد. تمام. قال وتدليسه كذلك واحتمالية الإدراج. وجود احتمالية فين؟ في الإدراج. فهذا الذي نص عليه ابن حجر في ذكر سبب ترك البخاري ومسلم لهذه الزيادة. ثم قال ومما يدل على الإدراج، يعني هو التي تدل على الإدراج ما ذكره الحافظ ابن حجر. قال روى عثمان الدارمي في النقد على المليسي، إمام الدارمي رضي الله عنه ورحمه له كتاب اسمه النقد على المليسي، هو بشر من المليسي. قال عن هشام بن عمار عن الوليد، الوليد من؟ ابن مسلم. فقال عن خليد بن دعلج عن قتادة عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة فذكره بدون التعيين. يعني هناك رواية أخرى عن وليد مسلم لم يذكر فيها الإيه؟ الأسماء. مش هو وليد مسلم أخوانا هو الذي تفرد بهذه الزيادة؟ تمام. هو بيقول لهم الزيادة دي مدرجة. الدليل الأول إمام المحدثين بخاري مسلم ترك الزيادة، فاعترض عليه، فقيل قال الحاكم تركاها لتفرد الوليد بن مسلم، تركاها لتفرد الوليد بن مسلم. ثم اعترض على هذا الترك باعتبار أنه اعتبر أن العلة هي التفرد فقط. تمام. فقال والوليد بن مسلم أوثق ممن رواه بدون هذه الزيادة، يعني كان أولى بهم أن يروا رواية من؟ الوليد بن مسلم. فقال ابن حجر لا، البخاري ومسلم لم يترك رواية هذه الزيادة من أجل التفرد فقط، من أجل التفرد والتدليس والاضطراب في اختلاف الرواية عليه واحتمالية الإدراج. ثم قال ابن حجر والدليل على احتمالية الإدراج إن بشر إن عثمان الدارمي رضي الله عنه ورحمه روى من طريق الوليد بن مسلم في كتاب النقد على المريسي، نقد على المريسي يعني الرد على بشر المريسي ونقد قوله، روى الرواية من طريق الوليد بن مسلم بدون هذه الإيه؟ الزيادة، بدون زيادة ذكر الإيه؟ الأسماء. تمام. معنى ذلك إن لو كان الوليد بن مسلم يحفظها من جملة الحديث كان رواها في كل موطن بهذه الإيه؟ الزيادة. فلما رواها في موطن بزيادة وموطن غير زيادة هذا يقوي احتمالية الإدراج. الدليل الثاني قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز. من الوليد؟ الوليد بن مسلم. قال الوليد وحدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن، هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وسرد الأسماء. يعني الوليد بن مسلم بعد ما روى الرواية عند مش عند التي ذكرها الذي ذكرها الدارمي بعدما رواها من غير الزيادة ابتدى الوليد مسلم هو اللي يتكلم من عدية نفسه يعني وكان يقول خلاص الحديث انتهى للنبي عليه الصلاة والسلام الآن. الوليد بن مسلم رضي الله عنه رحمه بعدما رواها بدون هذه الزيادة ثم قال بعد هذه الرواية يعني خلاص هذا انتهى كلام النبي عليه الصلاة والسلام صحيح ثم قال كلام الآن كلام مين؟ الوليد بن مسلم قال وحدثنا سعيد بن عبد العزيز خلاص ده طريق آخر حدثنا سعيد بن عبد العزيز مثل ذلك وقال كلها في القرآن هو الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم يبقى الآن هذه الأسماء من كلام مين؟ سعيد بن عبد العزيز سعيد بن عبد العزيز يعني سعيد بن عبد العزيز وكأنه اجتهد فاستخرج هذه الأسماء من القرآن أو سمعها من غيره من الإيه؟ من العلماء وهذا نص من كلام الوليد بن مسلم أن هذه مدرجة أو غير مدرجة مدرجة الحمد لله وأخرج أبو الشيخ الدليل الثاني وأخرج أبو الشيخ ابن حيان من رواية أبي عامر القرشي عن الوليد بن مسلم بسند آخر فقال حدثنا زهير بن محمد عن موسى بن عقبة عن الأعرج عن أبي هريرة تمام قال زهير فبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال أو قال أولها تفتتح بلا إله إلا الله وسرد الأسماء يبقى هنا زهير نص على إيه طبعا كل ده من طريق من الوليد بن مسلم أيضا بس من طريق آخر الوليد بن مسلم قال عن زهير بن محمد زهير بن محمد هذا هو الذي قال وبلغنا أن غير واحد من أهل العلم قال أولها تفتتح بلا إله إلا الله وسرد أو تفتتح بلا إله إلا الله وسرد الإيه الأسماء فدل ذلك على أنها نص اجتهاد منين أهل العلم وأنها ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام هذا الإسناد هو رواية ابن ماجه وهو رواية ابن ماجه الذي ذكرناها فرواية ابن ماجه عبد الملك بن محمد الصنعاني عن زهير ابن محمد إلى نهاية السند يعني الوليد بن مسلم عند ابن حبان عند أبي الشيخ رواها عن زهير بن محمد عند ابن ماجه مين رواها عن زهير بن محمد عبد الملك بن محمد الصنعاني مين فيهم ثقة ومين فيهم ضعيف الوليد بن مسلم ثقة عبد الملك بن محمد الصنعاني ضعيف قال ابن حجر لين الحديث تمام لكن رواية ابن ماجه اللي هي من طريق عبد الملك بن محمد الصنعاني ذكر الحديث والأسماء ثم قول زهير ذكر الحديث والأسماء وقال زهير قال الحافظ الوليد أوثق من عبد الملك بن محمد فده يلمح بإيه ضعف طريق ابن ماجه تمام ورواية الوليد تشعر بأن التعيين مدرج أن هذا لأن زهير هو الذي وبلغنا أن غير واحد من أهل العلم ذكر أن هذه الأشياء تفتح به بلا إله إلا الله تمام وقال رحمه الله رحمة واسعة يعني ابن حجر في كتاب بلوغ المرام والتحقيق أن سردها إدراج من بعض الرواة وقال الأمير الصنعاني رحمه الله اتفق الحفاظ من أئمة الحديث أن سردها إدراج من بعض الرواة وممن نص أيضا على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال الإمام أبو بكر بن عربي مش ابن عربي أبو بكر بن عربي الإمام المالكي قال لا نعلم هل تفسير هذه الأسماء من الحديث أو من قول الراوي تمام وقال البيهقي رحمه الله ولما ذكر البيهقي في الأسماء والصفات هذا الاحتمال كتاب الأسماء والصفات هذا الاحتمال يعني ما نعرفش هل هي مدرجة أو من كلام النبي عليه الصلاة والسلام قال ولهذا الاحتمال ترك البخاري ومسلم إخراج هذه الزيادة حديث من الوليد بن مسلم قال ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة والذي عول عليه جماعة من الحفاظ أن سرد هذه الأسماء في هذا الحديث حديث مدرج فيه والله تبارك على أعلى وأعلم طيب شيخ يبقى الأحاديث التي وردت في جامع الترمذي في سرد أسماء الحسنى هل هي مرفوعة النبي عليه الصلاة والسلام لا بل هي من اجتهادات بعض العلماء ومنها ما هو لا منها ما هو صحيح ثابت لله عز وجل ومنها ما يعترض عليه لكن انتبه ما زال الاجتهاد ايه قائما ما زال هذا اجتهاد لبعض العلماء رضي الله عنهم جميعا وما زال اهل العلم رضي الله عنهم جميعا يجتهدون في تعيين هذه الاسماء التسعه من باب انه يحظى بفضيله من احصاها دخل الجنة ويحظى بفضيلة من يعمل بهذا الإحصاء أيضا يدخل الجنة. وقال ابن حجر عمل في ذلك أيضا، وقال الشيخ العثيمين عمل في ذلك، والشيخ عبد الرزق عبد المحسن البدر رحمه الله أيضا له أيضا في ذلك في شرحه مقدمة أبي زيد القيرواني والله على وعلم. تنبيه، يقول بعض السالكين في سبيل توحيد الأمة حيث ينتهجون في ذلك منهجا معوجا، يقولون نحن نريد توحيد الأمة والكلام في الأسماء والصفات لا فائدة فيه ولا حاجة إليه، بل يفرق الأمة، يفرق الأمة ولا يزيد الأمة إلا فرقة. طبعا هؤلاء إن أحسننا بنواياهم الظن، يعني أحسننا بهم ليه الظن، وإلا فالنوايا يعلمها من رب العالمين سبحانه وجل فعلا. يعني إحنا نتكلم على اعتبار أن هؤلاء حقا أرادوا توحيد الأمة وأرادوا نصرة الله سبحانه وجل فعلا إلى غير ذلك، لكن هنتكلم على منهجهم الخارج، يعني القلوب يعلمها من علام الغيوب سبحانه وجل فعلا. فإن أحسننا بهم الظن نقول لهم أخطأتم خطأ فادحا. لماذا؟ أصل التوحيد الذي عليه الاتحاد والتجمع هو الكلام عن من؟ عن الله سبحانه وتعالى. كيف نتحد على إله نحن مختلفون فيه؟ سبحان ربي العظيم. رجل يقول الله تبارك وتعالى ليس مصوم بكذا وكذا وكذا، ورجل يقول الله مصوم بكذا وكذا. الله تعالى ينزل تقول الله لا ينزل، الله يحب تقول الله لا يحب، سبحانه وتعالى. كيف يكون الاتحاد على إله نحن مختلفون فيه؟ كيف يكون الاتحاد مع أقوام ضلوا في التعرف على ربهم؟ يا أخي ما بالك بأقوام ضلوا في التعرف على الله سبحانه وجل وعلا؟ ماذا كيف تظن بهم؟ ما تظن بهؤلاء؟ هل تظن بهؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أنهم يحسنون الحكم على المسائل مثلا في النوازل، أو ترى فقه مثلا موفق أو غير ذلك؟ رجل ضل في التعرف على خالقه، ضل في التعرف على ربه ومولاه سبحانه جل وعلا. الأمر الثاني، كل خلل في المنهج نابع من الخلف في الأسماء والصفات. لذلك من لم يضبط الأسماء والصفات اختل منهجه واختلت دينه واختلت عقيدته واختل فقهه كما سبق وبينا بفضل الله سبحانه جل وعلا. فكل خلل عملي أصله خلل اعتقادي، إلى جانب أين العمل بقوله تبارك وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وأين تعظيم الله وتنزيهه عما يقول أهل البدعة والضلالة والمتجرئين على جنابه سبحانه وبحمده. لذلك ترى هؤلاء لا يعظمون الله تبارك وتعالى حق التعظيم. في سبيل هذا التوحيد يقول لك إيه؟ خذ ما شئت من الأقوال. يا أخي كما قلت لك والله لو كان هذا اختبار بالصف الأول ابتدائي سيعطوك اختيارات ويخيروك بين اختيار، يعني الإجابة صحيح تكون في اختيار إيه؟ واحد. ده لو الصف الأول ابتدائي مش تكليف أمة ولا تكليف الناس بجنة ونار، هل لما يديك الاختيارات هيقول لك إيه؟ واحد فيهم صح والباقي خطأ. إزاي أنت بعشان تسويها توحيد أمة؟ لا خذ هذا وخذ هذا وخذ هذا، والأشعرية والمتردية وأهل الحديث كلهم أهل السنة والجماعة، ومن يقول أن هذه بدعة أو هذا حرام هذا هو متشدد. هل هذا هو الدين؟ هذا تميع للدين، تضييع للدين، تضييع للدين. لذلك الخلل في مثل هذه المسائل ليس مجرد خلل فقهي، ليس خلل في مسألة، ده خلل فين؟ في أصل منهجه، هذا خلل في أصل منهجه، نسأل الله العفو والسلام. المبحث الذي يلي ذلك هو في الأسماء والصفات والفرق بينهما. ما الفارق بين الاسم وبين الصفة؟ الاسم هو ما دل على معنى في نفسه كما ذكر الجرجاني في التعريفات، وما دل على معنى في نفسه. وأسماء الأشياء هي الألفاظ الدالة عليه، هاتف، كرسي، مكتب، دي الألفاظ الدالة على الشيء يعني. أما الصفة هي الأمارة اللازمة للشيء كما ذكر ابن فارس، هي الأمارة اللازمة للشيء. أقول لك هذا الكرسي أبيض، أبيض ديات صفة أمارة، أقول لك أعطيني الكرسي الأبيض الكبير القصير مقصور اليد، كل هذه أمارة لازمة لإيه؟ للشيء، يعني غير مفك عنه. وقال صاحب الكليات: هي الاسم الدال على بعض أحوال الذات، والاسم الدال على بعض أحوال الذات، وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها. والاسم الدال على بعض أحوال الذات، لما أقول لك الكرسي ده ذات تمام أبيض، تدل بعض أحواله، بعض أحواله كبير مكسور سليم، ده دل على بعض أوصاف ليه، بعض أحوال الذات تمام. وهي الأمارة اللازمة، يعني هل كلمة إنه أبيض ده ممكن تيجي بكرة تلاقوش أبيض؟ ولا دي صفة لازمة، أمارة لازمة أزياء ثابتة له تمام. وهي الأمارة اللازمة بذات الموصوف الذي يعرف بها. وقال ابن فارس: النعت وصفك الشيء بما فيه من حسن، وصفك الشيء بما فيه من حسن. أما الفارق بين الأسماء والصفات، الفارق الأول: أسماء الله تبارك وتعالى دالة على ذات الله. أقول لك من الله؟ تقول لي الله، فده هذا يدل على ذات الله. من الرحمن؟ يدل على ذات الله. الرحيم يدل على ذات الله كذلك، وتدل على صفات كمال قائمة بذات الله. أقول لحضرتك مثلا الرحمن، تقول لي هذا يدل على علم على ذات الله، ويدل على أن هذه الذات موصوفة بصفة الرحمة، فهي تدل على ذات الله وعلى صفات الكمال القائمة به سبحانه جل في علاه. الحكيم من الله، علم على ذات الله ودل على صفة قائمة بذاته ألا وهي، إلى غير ذلك. أما الصفات هي نعوت الكمال القائمة بالذات، نعوت الكمال يعني أوصاف الكمال القائمة بذاته سبحانه جل وعلا، كالعلم والقدرة والسمع والحكمة والعلم والعظمة والكبرياء. لذلك نقول كل اسم يتضمن صفة، وليس كل صفة تتضمن ايه او يشتق منها اسم، لكن قد يكون يستلزم منها، يستلزم منها الاسم، اسماء يعني. الفارق الثاني: الاسم يشتق منه صفات، اما الصفات فلا يشتق منها الاسماء. فاسماء الله تبارك وتعالى اعلام وايه واوصاف، بخلاف البشر قد يكون مثلا اسم كريم وهو ابخل ما يكون، قد يقول مثلا اسمه محمد او ليس محمد، يقول مثلا اسمه فيه معاني الحمد وغير ذلك وهو مذموم، يعني الى غير ذلك. وقد يلقب مثلا بالمصري وهو كندي اصلا، او مثلا يكون من بلد اخرى لكنه لما نزل مصر الى غير ذلك فلقب ذلك. كصهيب الروم، هل هو من الروم؟ لا، حسبته الروم فقط، هو ليس من الروم. الفارق الذي يلي ذلك: الاسم لا يشتق من افعال الله، يعني ما تجيش تقول لي مثلا في قوله صراط الذين انعمت عليهم، فتقول لي من اسماء الله المنعم، تقول لي لينصرن الله من ينصره، من ينصره، ما تجيش تقول لي ان من اسماء الله الناصر، هذا لا صح. لكن الصفات تشتق من افعال، تقول مثلا الله تبارك وتعالى صراط الذين انعمت عليهم، فمن صفاته انه ينعم. الله تعالى يحب مثلا، يحب التوابين ويحب المطهرين، مش تقول لي من اسماء المحب، لكن تقول لي من صفاته المحبه، فالصفه تشتق من ايه؟ من الفعل. لكن الاسماء لا تشتق من الفعل، اسماء تشتق من الفعل. الفارق الذي يلي ذلك: اسماء الله وصفاته تشترك في جواز الاستعاذه والحلف بها، اعوذ برضاك من سخطك، يعني أعوذ بك متوسلا، أعوذ بك متوسلا برضاك من سخطك تمام. وكذلك يجوز الاستعاذة بالأسماء، أعوذ بالله تمام، ويجوز الحلف بالأسماء والله، ويجوز الحلف بالصفة وكتاب الله أو القرآن ويد الله على الصحيح، يعني يدخل في ذلك الصفات الخبرية وعزة الله، قال إيه وعزتك. فالأسماء والصفات يشتركان أنه يجوز الحلف بها والاستعاذة بها، لا لكن معنى الاستعاذة بها يعني يعني التوسل بها مستعيذا، تمام. لكن يختلفان في باب التعبد والدعاء. يعني يصح أن تقول عبد الله عبد الرحمن، لكن هل تقول عبد الكرم عبد الرحمة؟ لا، ما صحش. كذلك الدعاء، تدعو يقول يا الله اكرمنا، يا لطيف الطف بنا، يا عفو اعف عنا، إلى غير ذلك. لكن هل صح تقول يا رحمة الله ارحميني؟ هذا شرك أكبر مخرج من الملة. دعاء الصفة كفر أكبر مخرج من الملة. وذكر ابن تيمية رحمه الله إجماع الأمة على ذلك في الرد على البكري، حيث قال أن هذا فعل النصارى، أنهم لما عبدوا عيسى عبدوا كلمة الله، قالوا يا كلمة الله. واضح؟ والأدلة على ذلك قول الحق تبارك وتعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا ادعوني أستجب لكم. فنحن نقول لا يصح دعاء الصفة، فالذي يرحم هو الله الموصوف بالرحمة، الموصوف بالرحمة. طبعا هذه مسألة سأتي بحثها إن شاء الله، هل الصفة هي الموصوف أو لا، والمسألة فيها تفصيل إن شاء الله تعالى سأتي. لكن نقول الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى هو الذي يرحم، وهو موصوف بذات الرحمة، موصوف بالرحمة القائمة بذاته سبحانه وبحمده. واضح؟ كذلك مبحث آخر، هل أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة أو جامدة؟ أسماء الله تبارك وتعالى مشتقة أو جامدة؟ الجواب أسماء الله مشتقة. يعني إيه مشتقة؟ يعني دالة على صفة، دل على إيه؟ على صفة التي تضمنها هذا اسم، تدل على صفة التي تضمنها هذا الاسم. يعني مثلا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تسبوا الدهر، فإن الله والدهر يقلب ليل ونهار. ابن حزم يقول الدهر من أسماء الله، يقول لا الدهر ليس من أسماء الله. ليه؟ ليس مشتقا. مشتق من إيه الدهر؟ فين صفة كمان التي تتضمنه؟ اسم جامد، لكن الرحمن مشتق من الرحمة، تتضمن صفة كمال ألا وهي الرحمة. الحكيم مشتق من الحكمة، يتضمن صفة كمال ألا وهي الحكمة. العليم مشتق من العلم، يتضمن صفة كمال ألا وهي العلم. تمام؟ واضح هذه المسألة؟ فنقول ومن أنكر، يعني هذا كلام ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فقال ومن أنكر دلالة الأسماء على الصفات فهذا وافق قول الباطنية القرامطة. شوف أخوانا، لو أنت مش دارس أصول الفرق الضالة المنحرفة قد تقول قولا موافق لهم وأنت لا تدري. من أنكر اشتقاق الأسماء وأن أسماء الله تبارك وتعالى أعلام محضة، يعني تدل على الذات فقط لا تدل على صفات، فهذا قول القرامطة الباطنية القرامطة. طب أنت عارف الباطنية القرامطة يقولوا إيه؟ يقول لا حي ولا ليس بحي، الذين هم نفات النقيضين، لا سميع ولا ليس بسميع، لا موجود ولا ليس بموجود، إلى غير ذلك. سبحان ربي العظيم، أنت متصور؟ طيب كيف ذلك؟ قال لأن هؤلاء لما قالوا لا حي ولا ليس بحي ما أرادوا نفي الاسم المجرد، نفي الاسم المجرد عن المعاني، لا هم أرادوا في حقيقة الأمر بذلك نفي الصفة، نفي المعنى المتضمن في هذا الاسم. وإلا فإنهم يعني أعني القرامطة هؤلاء الباطنية لا ينفون الأسماء المجردة عن المعاني كالضمائر. يعني هو لا يدل على الذات، صح؟ هو يدل على الذات، يعني أقول لك هنا وذهب هو مثلا، ده ضمير صح؟ يدل على فلان الفلاني صحيح؟ لكن هل يدل على معنى من المعاني؟ لا، علم مجرد، أعلام مجردة. الباطنية القرامطة لا ينكرون أن تكون الأسماء أعلام مجردة عن المعاني، لا ينكرون ذلك، لكن أنكروا ذلك لما تتضمنه من إيه؟ من معاني، من صفات ومعاني، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فهؤلاء لا ينكرون اسما هو علم محض كالمضمرات اللي هو هو وهي إلى غير ذلك، وإنما ينكرون في أسمائه من الصفات المثبتة. فمن وافقهم على مقصودهم، يعني قال أسماء الله تعالى لا تدل على أوصاف، فهو في واقع الأمر وافقهم على مقصود موافقة الباطنية، وأيضا وقع في المغالاة في الظاهر، قد وقع في محظورين: الغلو في الظاهر وموافقة الباطنية. فين بقى المغالاة في الظاهر؟ قال ممتاز، أخذ ظاهر الكلام فقط الله الأسماء الحكيم فقط، ولم ينظر إلى ما يتضمن هذا الاسم، ما يتضمنه هذا الاسم، فهذا غال في الأخذ بالإيه؟ بالظاهر. لما أنا بكلمك أقول لك يا أخي روح لفلان فإنه كريم سبحان رب العظيم، يبقى أنا كده بقول لك إيه؟ من صفاته الكرم، تقول لي لا هو كريم بس سبحان رب العظيم. هل هذا يعقله أحد؟ هل هذا يقول به أحد؟ هذا ضلال مبين. هذا غالي في الظاهر، كذلك وفق من الباطني، الباطني نسأل الله العفو والسلام. المسألة التي تلي ذلك: هل أسماء الله تبارك وتعالى متفاضلة؟ وكذلك هل صفاته متفاضلة؟ هنأخذ بس بحث التفاضل الأسماء الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك الصفات إن شاء الله تبارك وتعالى، لأن بحث الصفات فيه كلام أكثر. هل أسماء الله تبارك وتعالى متفاضلة؟ أولا التفاضل أو المفاضلة على وزن مفاعلة، ومعلوم أن هذا الوزن يكون بين شيئين أو أكثر. ما المفعلة مش تكون أنت مفعلة مع نفسك، مفعلة بين شيئين إيه أو أكثر، فهذا يدل، هذا البناء يدل على التشريك بين جهتين أو أكثر. وفيه معنى المغالبة، يعني شيء أفضل من شيء، أعلى من شيء، أجل من شيء، فهي المقارنة بين شيئين، المفضلة يعني المقارنة بين شيئين أو جهتين أو أكثر، وتغريب أحدهم على الآخر في الفضل. وأصل الألفاظ الدالة على المفاضلة لفظ أفضل، وما وافقه في المعنى دون اللفظ كخير فلان خير فلان، وما وافقه في اللفظ في الوزن، في المعنى والوزن يعني، فقوله أهدى أحسن أعظم، فهذا أيضا على وزن أفعل تفيد معنى التفضيل. يبقى أصل الألفاظ المفضلة هي أفضل، وما وافقها في المعنى دون اللفظ كشر كخير، وما وافقها في الوزن واللفظ وفي اللفظ والمعنى، في الوزن والمعنى كأهدى كأفضل كأحسن إلى غير ذلك. والفارق بين لفظ أفضل وغيره فيما يظهر والعلم عند الله سبحانه وجل وعلا أن أفضل تدل على الأفضلية مطلقا من غير تحديد وجه الأفضلية، أقول فلان أفضل من فلان، طب في إيه؟ خلاص بقى مطلقة من غير تحديد وجه الأفضلية، لكن أقول فلانة أجمل من فلانة، يبقى أنا فضلتها عليها فين؟ في الجمال فقط، قد تكون هذه أفضل منها في الأخلاق، أفضل منها في قراءة القرآن أو غير ذلك. أقول مثلا فلان أقرأ من فلان، يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله، شوف تفهم من هذا الأمر، يقوم القوم أقرأهم لكتاب الله، يبقى بالتالي لو فلان فيه ما فيه من الخير لكن الآخر أقرأ، أيهما يقدم؟ ها؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نص على هذه ليه؟ الصفة بعينها، نص على هذه الصفة بعينها، فانتبه. رجل مثلا يعني الله المستعان، وفضل الله تبارك وتعالى لا يدرك ولا يحاط به، قال الله تبارك وتعالى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون به علما. وهل أسماء الله تبارك وتعالى متفاضلة؟ الجواب نعم. السؤال: ما الدليل على تفاضل الأسماء الله تبارك وتعالى؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: لقد سأل الله باسمه الأعظم. وإذا روى أحمد والترمذي وابن ماجه في رواية عند الترمذي والحاكم قال دعا الله باسمه الأعظم، وفي رواية في المسند والدارمي وابن ماجه وأبو داود الترمذي قال اسم الله الأعظم كذا، أو تجد في آيتي كذا وكذا، وفي رواية عند الحاكم باسمه الأعظم الأكبر، وفي رواية عند الطبراني أسألك باسمك الأعلى الأعز الأجل الأكرم. فهذا تصريح من النبي عليه الصلاة والسلام بتفاضل أسماء الله تبارك وتعالى. كذلك من هذه الأدلة على تفاضل أسماء الله تبارك وتعالى حديث إن الله 99 اسما 100 إلا واحد، من أحصاه دخل الجنة، كان وجد الدلالة. وجد دلالة أن هناك أسماء أخرى، لكن هؤلاء 99 لهم مزية ولهم فضل، ألا وهي من أحصاها دخل الجنة. يبقى تفضيل لها أو ليس تفضيل؟ تفضيل. وأسماء الله تبارك وتعالى بينهما مفضلة، ومن وجوه هذه المفضلة وجوه. الوجه الأول، من الأسماء ما يطلق عليه سبحانه مفردا ومقرونا، ومن الأسماء ما لا يطلق إلا مقرونا. فتقول مثلا الله السميع، وإذا دعوت تقول يا سميع، أو تقول يا سميع يا علي، يا سميع يا بصير. فيمكنك أن تطلقه على رب العالمين في الدعاء وفي الثناء مقرونا، ويمكنك أن تطلقه مفردا. لكن هل يجوز لك أن تطلق على الله تعالى الدار وتسكت؟ لا يصح. لا لا، هذا لا يطلق على الله تعالى مفردا، بل يقول الدار النافع، المعطي المانع، المعطي المانع. لماذا؟ لأن هذا الاسم ما ورد إلا لبيان إحاطة ربوبيته. طبعا هذا ليس اسم، هذا يعتبر من الأسماء المركبة يعني، لكن لا يطلق، ليس كالسميع والبصير وغير ذلك. هذه الأسماء التي تدل على إحاطته بالربوبية والتدبير والملك والتصرف سبحانه جل وعلا. فلما تقول الضر فقط أو النفع فقط، هذا لا يتأتى منه الكمال، فلا يكون كمالا مفردا، بل لا يكون كمالا إلا على سبيل على مع ذكر المقابل له. فهذا يدل على أن الاسم المفرد الذي يطلق مفردا أفضل من الاسم الذي يكون مقترن، لأن هذا الكمال فيه بذاته، وهذا الكمال لا يكون إلا مقرون. لذلك قال بعض أهل العلم إن هذا الاسم المقرون ها كالاسم الواحد، إذا حذفت من اسم واحد حرف يصح، كذلك هذا الاسم كله يصح أن تحذف منه شيء، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. كذلك من هذا وجوه التفاضل أيضا، أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما يدل على صفة واحدة، كالسميع يدل على السمع، البصير يدل على البصر، العليم يدل على العلم. ومنها ما يدل على صفات عديدة زي الصمد. طبعا الصمد له أوجه في تفسيره. الوجه الذي نحتاجه الآن كلام ابن عباس رضي الله عنه ورحمه. قال الصمد، اسمع ماذا قال ابن عباس، هو السيد الذي كمل في سؤدده، والشريف الذي كمل في شرفه، والعظيم الذي كمل في عظمته، والحليم الذي قد كمل في حلمه، والغني الذي قد كمل في غناه، والجبار الذي قد كمل في جبروته، والعالم الذي قد كمل في علمه، والحكيم الذي قد كمل في حكمه، وهو الذي كمل في أنواع الشرف والسؤدد سبحانه جل وعلا. فهذا الاسم يدل على صفات عديدة. كذلك اسم الله المجيد سبحانه وبحمده، فالمجيد هو الذي اتصف بصفات متعددة من صفات الكمال، وهو موضوع لبلوغ النهاية في كل محمود، ولنيل الشرف بكرم الفعال وللكثرة. فهو موضوع يعني أصل وضعه لبلوغ النهاية في كل محمود، ولنيل الشرف بكثرة الفعال، وأيضا للكثرة. فهناك اسم بلا شك الأسماء تدل على أوصاف عديدة خير من اسم الذي يدل على أوصاف واحدة. كذلك من أوجه التفضيل أن من أسماء الله تبارك وتعالى ما تضمن صفة الإثبات، ومن أسماء الله تبارك وتعالى ما يتضمن صفة السلب. تمام؟ فتقول مثلا السميع يدل على إثبات صفة السمع، وينفع له صفة الصمم. البصير يثبت له صفة البصر، وينفع له العمى، تعالى الله عن ذلك علوم كبيرة. لكن القدوس هذا ينفع لا كل سلب كل نقص. السلام ينفع لا أي نقص أي آفة. سلمت صفاته وسلمت أسماؤه وسلمت ذاته وسلمت أفعاله سبحانه جل في علاه. واضح؟ فهذا أيضا من أوجه التفضيل. كذلك من أسماء الله تبارك وتعالى ما يدل على صفة معينة، ومن أسماء الله تبارك وتعالى ما يدل على هذه الصفة وزيادة. فالعليم يدل على إثبات صفة العلم مطلقا، لكن الخبير العلم ببواطن الأمور سبحانه وجل فعلا. الغنى يدل أنه لا يحتاج إلى أحد، استغنى عن كل أحد سبحانه وجل فعلا. لكن الملك أو الملك الغني استغنى بنفسه سبحانه وجل فعلا، لكن الملك سبحانه وجل فعلا استغنى عن الكل والكل يحتاج إليه، فضمن معنى الغنى وإيه؟ وزيادة، ضمن معنى الغني وزيادة. كذلك هناك أسماء دالة على صفة واحدة واشتقاق واحد مع اختلاف مبانيها، زي إيه؟ من أسماء الله تعالى الرحمن الرحيم، الاثنين يدل على صفة واحدة واشتقاق واحد، صحيح؟ لكن أكيد هناك فرق بين الرحمن وبين الرحيم، فدل هذا اختلاف المبنى دل على اختلاف والتفاوت بين الاسمين. فبلا شك الرحمن أكثر مبالغة في الرحمة من الإيه؟ الرحيم، ونص على ذلك ابن جرير الطبري رضي الله عنه رحمه، وذكر أنه لا نزاع بين من عنده دراية بلغة العرب أن فعلان أفضل من الإيه؟ من فعيل، والرحمن أعلى من إيه؟ من الرحيم. كذلك في قوله المقتدر القادر القدير، كلها تضم صفة كمال الآلة وهي القدرة، واشتقاق واحد مشتقة من اسم من شيء واحد، يعني صفة القدرة يعني. طيب ما الفارق بينهم؟ ما الفارق؟ أكيد اختلاف هذه المباني دول على اختلاف على وجود إيه؟ على وجود فوارق. فإن قال فهي فيما بينها متفاضلة تدل على تفاضلها، يدل على تفاضلها اختلاف صياغها. فإن فعال وفعيل وفعلان صيغ مبالغة، وفعال أبلغ من فاعل، ثم فعلان أبلغ من فعيل. وقال ابن جرير رحمه الله لا تمانع بين أهل العلم بلغات العرب أن الرحمن أبلغ من الرحيم، وهو مذهب أكثر علماء. وقال الإمام الغزالي رحمه الله الغافر من أسماء الله تعالى الغفور والإيه؟ والغفار والغفر، غافر الذنب سبحانه جل وعلا. فقال الغافر يدل على أصل المغفرة، يعني هم تصف بهذه الصفة فقط. أما الغفور يدل على كثرة المغفرة بالإضافة إلى كثرة الذنوب. شوف كلام الغزالي جميل جدا، قال حتى أن من لا يغفر إلا نوعا واحدا من الذنوب لا يقال له الغفور، والغفار يشير لا يقال له الغفور ولا الغفار يشير لا يقال له لا يقال له الغفور. أما الغفار يشير إلى كثرة غفران الذنوب على سبيل التكرار، أي يغفر الذنوب مرة بعد أخرى، حتى أن من لا يغفر حتى أن من يغفر الذنوب جميعا لكن مرة واحدة ولا يغفر للعائد مرة أخرى لا يقال له إيه؟ غفار، لا يستحق اسم غفار. فهناك فارق أو ليس هناك فارق؟ هناك فارق. طيب يا شيخ هذا التفاضل بين أسماء الله تعالى على أي شيء يدل؟ يعني يعطيني دلالة على أي شيء؟ يعطيك دلالة على أمرين. الأمر الأول أن أسماء الله سبحانه جل فعلا متباينة مختلفة في المعاني، ولكن ترادفها يكون في الدلالة على الذات. فاهم معنى الأسماء؟ الأسماء الأسماء أنا أقول لك خلاص احنا انتهينا من أوجه المفضلة الآن بنتكلم أسماء الله بينها تفاضل ليس بينها تفاضل. هذا التفاضل يدل على إيه؟ يدل إن هي الاسم ده غير الاسم ده، الاسم ده غير الاسم ده، تمام؟ فيدل أنها متباينة في المعاني. أمال هي مترادفة في إيه؟ في اتفاقها، مترادفة في أنها تدل على في دلالتها على الذات، في دلالتها على الله المسمى بهذا الاسم سبحانه جل وعلا. طيب وجه الدلالة من أنها متباينة، نقول أن التفاضل لا يكون إلا بين شيئين فصاعدا. دليل أن هي متباينة أن التفاضل يكون بين الشيء ونفسه ولا بين شيئين فصاعدا، يبقى هذا غير ذلك. إلى جانب أن التفاضل يدل على أن هذا له مزية على الآخر، يعني أفضل من الآخر. فلو كان مترادفين أو لو كانوا مترادفين لو كانت أسماء الله تعالى مترادفة ها النتيجة تكون إيه؟ مفيش تفاضل، لكنها مترادفة في الدلالة على ذات الله سبحانه وجل فعلا متباينة في المعاني. الأمر الثاني أنها تدل على معاني وصفات وليست أعلاما محضة لا مفهوم لها إلا مجرد الدلالة المحضة على مسماها، فمثل ذلك لا يتصور منه التفاضل. يعني هذا التفاضل يدل على أن أسماء الله تعالى تدل على معاني ودل على صفات، لأنها لو كانت مجرد أعلام محضة ما بتدلش على معاني ولا تدل على صفات هيكون بينهم تفاضل، ما هو ساعتها هنقول الرحمن هو الرحيم ومفيش أي معنى متفاوت بينهم لو كانت لا تدل على المعاني. إذ أن الأعلام المحضة التي لا تدل على لا تدل على معاني ولا صفات لا يتصور بينها الايه الفضلة، لانها علامة على شيء واحد، والله تبارك وتعالى اعلى وعلم. فهذا يدل دلالة واضحة على فساد وخراب وضلال ما ذهب اليه المعتزلة ومن نحى نحوهم من ان اسماء الله تبارك وتعالى مترادفة. شوف اخوانا العلم كله مشتبك، العلم كله مشتبك. لذلك انتبه، يعني احنا سنركز في هذه المباحث على ضبط الاصول، يعني انتبه على ضبط هذه الايه المسائل. كن ضابطا لاصول العلم، كن ضابطا لاصول العلم. نسال الله تعالى ان يوفقنا واياكم لكل خير وبر. انتهي بهذا القدر، وغدا ان شاء الله او المره القادمه ان شاء الله، عشان غدا العيد يعني. بص اخوانا انا ساذكر امرا، الاخ اللي اعتذر النهارده ولم ياتي انا حزين، لان ليس مثله ان يتخلف، تمام، ولا ينبغي في مجلس العلم ان يتخلف. لكن في نفس الوقت بقول غدا ان شاء الله، فرجعت لان بكره غدا ان شاء الله العيد. فالاخ اصلا اللي ما بيجيش بيقول لي لا انا هاخد بكره. هذا هذا ايه، هذه عنتريه جوفاء، هذه عنتريه. خد من اسمع من اخيك، هذه عنتريه ايه جوفاء. في الايام العاديه تاتي وتغيب، في ايام العيد محدش هات انت حضرتك تاتي، فهذه عنتريه جوفاء. فنحن مثلا يعني احنا نقول خير الامور وسط، قال الله تعالى كنتم خير امه اخرجت للناس، ومن سبب هذه الخيريه اننا ايه امه وسط. قال وكذلك جعلناكم امه وسطا، وايام العيد أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وجل فعلا. نكتفي بهذا القدر، هذا الرد العلمي لا يأسف الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.